بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، زار ضيوف الأجانب والمغتربون الكوريون بمن فيهم ممثلو الحياة الدبلوماسية والأجهزة الدولية والملهقون العسكريون لدى بلادنا وأفراد العائلات المرتبطين بالزعيمين القديمين في الخارج وأفراد وفد التعبين للكوريين في اليابان ووفد الجمعية العامة للكوريين في الصين. زاروا قصر كومسوسان للشمس يوم السابع عشر السبت وعبروا عن فائق احتراماتهم للقائد القديم. في نفس اليوم قام ممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغيانغ وأفراده بزيارة قصر كومسوسان للشمس ليعبروا عن فائق احتراماتهم للقائد القديم كيم جونغ إيل.